السؤال الثاني يا شيخ، نبغى طال عمرك منك انك تفيدنا عن الاحسان والبر، جزاك الله عنا كل خير. شكرا. نعم، الاحسان والبر ما المقصود بهما؟ نعم، الاحسان هو اتقان العمل واتمامه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، فتتقن العمل. وفي الحديث: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، فتتقن العباده كما امرك الله سبحانه وتعالى، وتخلص النية لله عز وجل، وكذلك تحسن إلى المخلوقين ببذل الصدقات والإعانات، وكذلك تحسن إلى البهائم بإعلافها وسقيها، خصوصا إذا كانت تحت ملكيتك. فقد دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وغفر الله لامرأة بغي بسبب أنها رأت كلبا عطشان يلهث ويلهم الثرى من العطش، فنزلت إلى البئر وملأت موقها بالماء ثم خرجت وسقته، شكر الله لها ذلك وغفر لها. نعم.